اللهم ابتلهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم وأرضهم وسوقهم وبلادهم وبيوتهم. اللهم إنا نسألك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أبد خضراءهم، عقم نساءهم، اقتل أطفالهم وأولادهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم السرطانات المهلكة والبلايا التي لا يجدون منها مخرجا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. آمين آمين آمين. إخوتي وأحبتي في الله، ماذا نقول وهؤلاء الكلاب ينهشون في لحوم المسلمين ودماءهم، لا يصدهم صاد ولا يردهم رعد. كلمات مختصرات. الكلمة الأولى لخطاب حار صادق لكل الحكام والزعماء العرب. لقد فقدنا الأمل في اتفاقكم، فليعمل كل منكم على حدة هي قضيته وحده. دعونا من إلقاء التهم وتهييب شعوب دول أخرى غير دولكم، وإنما كل منا، هذا رجاء أرجو أن يصل إلى الآذان، أن الذين يجرون اتصالات لمعاهدات سلام، أوقف معاهداتك واتفاقاتك، والذين تكون ببلادهم مكاتب تمثيل تجاري وغير ذلك أغلقوا مكاتبهم، والذين يفتحون بلادهم ويدعونهم لتجارتهم واستثماراتهم، فليظهر من حكام المسلمين نخوة العربي بإظهار العداء والغضب. يعني هذه أيام خمسة متوالية، كل يوم كل يوم كل يوم، متى سيوقف هذا العدوان الظالم الغاشم الآثم؟ خذوا قرارا أو تهديدا يخيف اليهود. أسأل الله جل جلاله أن ينصر بكم الإسلام، وأن يرفع بكم البلاء عن المسلمين، وأن يعينكم على رد هذا العدوان، وأن يوفقكم إلى أن تسددوا رمية في اتجاه نحور هؤلاء الأعداء. ثم خطاب حار صادق أيضا إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة وإلى أصحاب الكلمة في الوطن العربي. نريد اتخاذ مواقف عملية لنصرة المستضعفين، أولها كدعاة وكعلماء للأمة قادة. أقول أنتم حراس هذا الدين أيها الدعاة أيها العلماء يا أصحاب الكلمة في عالمنا الإسلامي، أنتم حراس هذا الدين وهذا المنهج. ودائما أقول أن الحارس لا ينفعل في المواقف، وإنما عينه على الحراسة. أوضح هذه المسألة يا دعاء، أقول أنك تجد مع الكبار ما يسمونه حارس شخصي، بودي جارد. البودي جارد اللي واقف ده لو الزعيم أو الكبير هزر والناس كلها ضحكت هو ما يضحكش، لأن ودانه مش مع اللي بيحميه، ده عينه على الحراسة. هذه هي لكل من انفعل مع المنفعلين. وكل من اهتز وتسنج مع المتسنجين. أنتم حماة العقيدة، حراس الدين. أقول دائما، وهذا كلامي قديما أيام حسن أفندي ما حارب إسرائيل، وانفعل من فعل وهاج من هاج وسار من سار، كلام اتفهم بعد سنتين، بقوله تاني: كن كالقطار، مهما اشتد وقود القاطرة لا تخرج عن القضبان. اقصد مهما اشتدت العاصفة في قلبك لا تخرج عن المنهج. القضبان المنهج، انت قطار يركب فيه كل هؤلاء الشباب، ما تضيعش الشباب. اقول لكل اخ لي داعية: ما تضيعش الشباب، ما تضيعش الامة، بلاش انت تنفعل، وانما افهم القضية وقول الحق فين. الحق والحق وحده ليس الا الصدق مع الله، والاخلاص في القول والعمل هما اللذان يحملان التوفيق. ولا تغلبنا العاطفة على مخالفة المنهج. احذروا ان يحملكم حماس الشباب والتشنج الفائر لإرضاء الشباب. فالمريض لا يملي رغبته على الطبيب. الشباب اذا كانوا مولعين ومشعللين معذورين، معذورين. انا شفت منظر ما زالت، والله الله شهيد، الله يسمعني الان ويراني، ما زالت بصري بتوجعني الان من امبارح لحد دلوقتي الى الان، لما اشوف طائره واقفه فوق بيت بتسقط عليه القنابل بتهدمه ولم يضرب عليها رصاصه واحده. ده وضع يوجع البطن ولا لا؟ الكلام بقى للشباب لما يشوفوا الوضع ده، وايدينا كلنا متكتفه، لازم الشباب يولع. لكن الدعاء الحراس هم اللي وظيفتهم يقولوا للشباب اللي عمالين يتساءلوا دول نعمل ايه؟ يقولوا لهم بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ بالحكمه. نعمل ايه؟ بالعلم الشرعي المنضبط. نعمل ايه؟ بالتوصيف الصحيح للواقع. نعمل ايه؟ بالخبرة في مواجهة هذه الازمات. لما يجي يتكلم لازم نمرة واحد من علم شرعي راسخ من العلماء الربانيين. اثنين، لابد من خبرة في الدعوة، وخبرة في احوال الامم، وخبرة في التاريخ والمواقف على مدار هذه الدعوة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، لابد من علم بالواقع وتوصيف صحيح، وليس هذا التوصيف يتأتى الا اذا كان الانسان فاهم وصاحي ولا يريد الا وجه الله. يا دعاة الأمة، هؤلاء الشباب أمانة في أعناقكم. يا دعاة الأمة، كلمة حق. إذا قلت للشباب ماذا يصنع فأنت ماذا تصنع، فليكن ما تصنعه أو قبل ما تقول للشباب أن يصنعوه ما تصنعه. بل أحد دعاية يقول لي: أنت عملت إيه الغزة؟ قلت له: وانت عملت ايه الغزة؟ قال لي: بدعي لهم. قلت له: انا بدعي لهم. انت تعمل ايه غير الدعاء؟ هذه هي القضية ايها الاخوة. انا اذا قلت للدعاء والعلماء ما تنفعلوش مع انفعالات الشباب، فعايز اقول لنفسي دلوقتي برضو ما تنفعلش. عايز اتكلم بالراحة وبهدوء وبصراحة وبصدق كلمة حق. ثم الخطاب بالأصالة في الأصل لشباب المسلمين، الشباب الذي يصرخ معذور، هم المقصودون أصالة من كلمتي هذه الليلة. أعترف أنه من العسير أن تواجه الجماهير الصارخة، ولكن أقول لهذه الجماهير الصارخة: هذا الذي تصنعونه جهاد الحناجر بعد هزيمة الأمة. هذا نوع الجهاد جديد. جهاد الحناجر والمظاهرات وإحراق الأعلام وإحراق الماكتات. أخي لابد من تغيير هذه المنظومة، لابد من تغيير هذه المنظومة. إن الذي يصلح في الغرب وقد يؤتي ثمرة في الغرب من المظاهرات والماكتات وغير ذلك لا يصلح عندنا. ليه؟ لابد أيها الأخ الكريم وبمنتهى الهدوء تعالى نتكلم، وإن كنت أتحرك من داخلي مثلك وأكثر منك، ودائما أؤكد على هذا المعنى. اوعى تفكر ان انت لوحدك اللي شايل هم القضية، بالعكس انت لا تحمل عجز ما احمل. وان زعمت ما زعمت انت لا تحمل عجز ما احمل. جوانا فرقة اكثر منك 100 مرة وانا اكثر منك 100 مرة، لكن يضبطنا شرع، يضبطنا دين، دين حكم دين. اليس هناك اجماع للأمة، اجماع الأمة على انه اذا غلب على الظن ان تغيير المنكر، اذا غلب على الظن ان تغيير المنكر سيترتب عليه منكر اكبر منه يحرم تغييره، يبقى تغييره حرام؟ مش ده الحكم الشرعي؟ مش ده حكم الدين؟ اجماع، اجماع الأمة حكى هذا الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يجوز تغييره، لا يجوز. ما ده اللي بيحكمنا، بيحكمنا دين، بتحكمنا احكام شرعية، بيحكمنا ايضا تاريخ وخبرة في الحياة. النهاردة اللي عمال يصرخ تحرير فلسطين، تحرير فلسطين، تعال شوف فتح القسطنطينية، عارف استغرق قد ايه؟ تعرف انت استغرق قد ايه؟ استغرق قد ايه؟ استغرق 810 سنة، 14 محاولة لفتح القسطنطينية. أولها محاولة معاوية بن أبي سفيان سنة 14 هجرية، والقسطنطينية فتحت سنة 857 هجرية، يبقى 840 سنة محاولات. ولما تشوف هذه المحاولات، وده مش وقت حكاية تاريخ، لما تشوف قصة فتح بيت المقدس نفسه على يد صلاح الدين، نور الدين زنكي كان بيبني منبر، منبر عمال يكبره ويعظمه، ويمر يشرف بنفسه على اتمامه، منبر ضخم جدا. وكانوا الناس يسألوه ايه المنبر ده؟ يقول لهم ده وصية ابي. سبحان الله العظيم. ومات نور الدين زنكي على ابواب وعتبة بيت المقدس ولم يفتح بيت المقدس. وأوصى صلاح الدين، صلاح الدين بقى هو كمان يهتم بقضية المنبر. فلما فتح صلاح الدين بيت المقدس، أسأل الله جل جلاله أن يمكننا من صلاة في بيت المقدس، اللهم افتح بنا بيت المقدس يا رب العالمين. لما فتح بيت المقدس جاب المنبر ده ونصبه، وقال إن نور الدين زنكي كان أبوه 5 سنين، ونور الدين 5 سنوات، وصلاح الدين 5 سنوات، 15 سنة وهم بيجهزوا لفتح بيت المقدس. هي دي القضية يا شباب، قضية الصبر وقضية العمل الجاد المثمر. تعالوا نفهم بالراحة بعيدا عن التسلل يا شباب. النهاردة اللي الهيد سواء كان في بلدنا في مصر او في اي دولة، في السعودية، في اي دولة من الدول العربية، طب وبعدين ماذا سيخدم قضية فلسطين في مواجهة السلطات، في اذى الناس في بلدي؟ ايه اللي هيخدم القضية هناك؟ ايه اللي هيخدم القضية هناك؟ اتعمني. وانما لما اقول لك الدعاء ما تقوليش والدعاء هيعمل ايه وهنفضل ندعي لحد امتى، لا، ده لازم من منظومة طويلة في تغييرك، في تربيتك، في اصلاحك، النهارده بقول الاولاد اللي قاعدين الشباب حبايبي في الله، وان شتموني وان اذوني وان اللي قاعدين على النت، اللي قاعدين في الملتقيات ولا بسموها ايه المنتديات، وكلام كلام كلام قاعد 3-4 ساعات قدام النت وبيتفرج على المواقع اللي هي بتسوق صور الجهاد وغيره، ويولع ويشعل الجواه ويفكر انه بيجاهد. بيجاهد فين؟ في اوضه ضلمه مغلقه قدام الشاشه. بقى قلبك الموس والبطين الايمن والريموت كنترول هو البطين الايسر؟ بقى ده قلبك؟ بقى الموس والريموت كنترول ما بين التلفزيون وبين النت هو ده قلبك؟ انا عايزك الثلاث اربع ساعات اللي انت بتضيعهم على النت دول وقدام التلفزيون اقضيهم ساجد ساجد ساجد ساجد، بتبكي وتقول له يا رب يا رب انا متكتف فك اسفي، يا رب انا مش ضعيف انا مستضعف، فرج عني مسكني اجعل لي مخرج. بدل ما تطلع تصرف في المظاهرات انت وهو وساعتين ثلاثة تضيع في الشارع، اقضيهم في المسجد اعتكف. ادخل المسجد وقول له يا رب جئتك الهي جئتك سيدي جئتك، قل له يا رب جئت اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواننا على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربنا، انت رب المستضعفين وانت ربنا، الى من تكلنا؟ الى عدو يتدهمنا ام الى بعيد ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير ان عافيتك هي اوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان ينزل بنا غضبك او يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. هذا التوجه هو الذي ياتيك بملك الجبال ليصبغ عليهم الاخشبين. لكن قعدتك قدام النت تقيم المواقف وتحلل المواقف وانت لسه صغير على الكلام ده، قعدتك قدام النت تولع نفسك وتشعل نفسك او قدام التلفزيون وتشوف الاشلاء، ازاي ازاي قلبك بيحتمل انك تشوف المناظر دي مره واثنين وثلاثه؟ الناس اللي بتتقطع والناس اللي بتتدبح والناس اللي بتتشتت، انا ما اقدرش اشوف المنظر ده مره واثنين وثلاثه، ان ابني وبنتي مرميين في الشارع بالشكل ده، او ابويا واخويا وعمي. ازاي انت قاعد تولع في نفسك؟ وعشان كده خطابي للدعاء قبليك قلت اللي بيهيج الناس ويشعللهم طب يفرغوا طاقتهم فين؟ يعملوا ايه؟ انا ما بقولكش انسى القضيه او اخرج بره الموضوع او عيش حياتك او نام وكل واشرب والعب، ما حصلش ولا عمري قلت كده، وانما بقول خليك راجل قد القضيه. ازاي؟ اعرف ربنا. انت بتقولي الدعاء مش جايب نتيجه لانك وحش، الدعاء مش جايب نتيجه لاننا وحشين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما جابش الدعاء نتيجه لان احنا مش أهل لأن يستجاب لنا. لما واجه قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم، بس الترك 10 أضعاف المسلمين، خض فزع تعب، ايه ده حارب دول كلهم ازاي؟ فقال اين محمد بن واسع؟ قالوا هو في مؤخرة الجيش. فرجع إليه في مؤخرة الجيش فوجده له وجه سكلى، لا بالعضلات والجيم والسويدي ولعب الكورة، ولا بالصدور ولا بالسلاح وحده، وإنما متكئا على سية قوسه، رافعا أصبعه يبطبط بها إلى السماء، فقال: والله لهذا الأصبع خير عندي من 100,000 فارس شهير وسيف فرير تحملوا على بركة الله. فحملوا فغلبوهم في ساعة من النهار. فلما انتهت المعركة قال لمحمد بن واسع: ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بإصبعك إلى السماء؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق، كنت بوصلك بربنا. فين الرجل ده النهاردة؟ أين مثل محمد بن واسع يأخذ لنا بمجامع الطرق؟ أنا وأنت وهو وهي والدنيا كلها محتاجين نصنع واحد عبد رباني مستجاب الدعوة، يفتح الله بدعوته مغاليق كثيرة. هو ده يا شباب، زي ما قلت لك كده، أطول سجدة سجدتها في حياتك كانت إمتى؟ زي ما قلت لك بتقعد قدام النت بالساعات، ما تقلب يمين وشمال وتولع بنفسك، وبعدين وخلاص، وتظن إن أنت عملت حاجة، انك انت كتبت شوية شتيمة او بعت شوية. احنا عايزين الغضب ده يفضل يولع جوانا لحد ما يحصل ان يستغل في موقعه المناسب، في وقته المناسب، في مكانه المناسب. لذلك اذا الشباب النهاردة قال لي اعمل ايه، هقول لك اولا أن المسلمين المحاصرين في غزة، إخواننا المسلمين في فلسطين، قلت القضية ليست قضيتهم وحدهم، القضية قضية المسلمين جميعا، ليست قضية جماعة أو قضية فئة أو قضية دولة، قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. إذا قلنا هذا فكيف لا تظلمه ولا تسلمه ولا تخذله؟ أن تكون قضيته قضيتي. أنا دايما أقول اللي يقول أحمل إيه يبقى ده مش عايز يعمل حاجة، لأن كل واحد عارف هو يقدر يعمل إيه، اللي يقدر يعمله في الوقت الحالي وقدامنا ما فيش غيره ان احنا نصلح انفسنا، نتخلص من عيوبنا وذنوبنا ومعاصينا وآفاتنا. يا اخي اقسم بالله ان الله يراك، يعلم حالك. يا اخي يا ابني يا حبيبي في الله، يا ابني انا متعاطف معاك وبحبك، يا ابني انا خايف عليك، يا ابني انا بقول لك ان انت ساعتين حماس وساعتين مضيع، معلش سامحني ما تزعلش مني، انا ابوك خايف عليك، بقول لك حقيقتك اللي انا عارفها كويس وانت عارفها كويس والله اعلم بك مني ومنك، انك ساعتين الحماس واللي انت عاملهم دول وبعد منهم هل انت مفتون؟ كنت لسه بقول امبارح لكي نحارب اليهود تعالوا نحاربهم في انفسنا اولا، نحاربهم في صفاتهم التي فينا. فينا ايه من صفات اليهود؟ فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، يا ترى فتنتك النساء، ما تيجي نتخلص من الفتنة دي الاول، تعال ونبقى ساعتها حاربناهم في انفسنا، عايزين نطلعهم من جوانا الاول، ننتصر عليهم جوانا الاول قبل ما ننتصر عليهم على الارض. التوحيد، هل انت موحد؟ انا ببشرك يا اخويا يا حبيبي في الله يا طيب، لا اشك في اخلاصك، لكن الاخلاص وحده لا يكفي حتى يكون معه الصواب. مش هي دي كلمة ايوب السختياني؟ مش هي دي القاعدة المتفق عليها بين المسلمين، ان العمل لا يقبل وان كان خالصا حتى يكون صوابا، ولا يقبل وان كان صوابا حتى يكون خالصا، فلا بد ان يكون خالصا وصوابا. انا لا اشك في اخلاصك، ولا اشك في ولائك، ولا اشك في حبك للدين ورغبتك في نصرة الدين، انت على كل هذا، لكن فين الصواب بقى؟ الصواب، الصواب انك تتوب، لان ممكن معصيك دي هي اللي تهزمك. تحقيق التوحيد، التوحيد ان توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، هذه الانواع الثلاثة من التوحيد تحصل في المواقف بعد ان تتعلمها بالعلم الشرعي، ذلك طالب العلم وبعدين الفهم العميق للدين وبعدين العمل بهذا العلم، مش وبعدين يعني قدامك 50 سنة، لا، تعلم دلوقتي واعمل دلوقتي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كنت عايز أقول لك أنا ببشرك يا أخوي يا ابني يا حبيبي يا متحمس يا متشوق يا متقطع، إنك هتقاتل اليهود. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يفر اليهودي فيختبئ خلف الحجر والشجر، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. يا مسلم يا عبد الله، هل انت مسلم؟ هل انت عبد الله؟ احنا عايزين نحقق الامور دي عشان نحصل، عشان اقول له يا رب انت وعدتني اديني، بدل ما انت قاعد دلوقتي النهارده من غير ما تقدم وعايز تنطلق على غير بصيرة ولا هدى. انت مش سألتيني اعمل ايه؟ اسمع مني بقى تعمل ايه؟ انك تبقى العبد الرباني. قولي والناس واللي بتتقتل واللي بتتذبح، انا قلت الله ارحم بهم مني ومنك، ارحم بهم من انفسهم، سبحانه وتعالى بيده مقاليد الكون، هو يجير ولا يجار عليه، وانا لو في ايدي حاجة انا بقول لأهل غزة: يا اهل غزة فداكم روحي ونفسي افديكم. لكن السبيل اللي انا فيه النهاردة قلت لك في اصول الوصول الى الله تعالى، لا تنشغل بالمغلق وعالج المتاح، في ابواب متقفلة قدامنا ما اقدرش اعمل حاجة، يبقى نشغل بالمتاح. المتاح ايه؟ نمرة واحد، ان اصلح نفسي، اخرج اليهودية من داخلي، زي ما قلت لك النسوان، حب الفلوس، الربا، اكل اموال الناس بالباطل، اللي احنا قلناها ليه دلوقتي دي الشرك، مش الشرك عبادة القبور وعبادة الاوثان الاصنام، لا، ده الشرك كمان اللي بيعبد نفسه، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة، عبد شهوته، عبد نفسه، عبد اماله العريضة. عايزين نتخلص من كل انواع السلوكيات في انفسنا. بعد ما اصلح نفسي عايز اصلح بقى الامه لتهيئ ابيك وامك على نفس المنهج. شفت ازاي؟ انت قاعد جوه قافل على نفسك اوضه في الضلمه قدام النت عمال تحارب، بتحارب زي ما قلنا كده بالماوس والريموت، وابوك وامك قاعدين بره واخواتك بيسمعوا مزيكا وبيشوفوا حاجات مش كويسه، اخوك في الاوضه الثانيه فاتح مواقع جنسيه. ادعوه خليه يحبك، فهمه دين، حببه لربنا، حبب ربنا اليه. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم لما قالوا خباب بن الأرت، خباب بن الأرت بيقول عنه دايما التضحية بالشحم، يقول كانوا يشعلون نارا ثم يرقدونني عليها فوالله ما أطفأ لظاها إلا ودك ظهري. كان عمار بن ياسر وأمه سمية طعنها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت، ورسول قال والله ليتمن الله هذا الأمر، وأنا أشهد بشهادة رسول الله وأقسم بقسمه والله ليتمن الله هذا الأمر، سيتم هذا الأمر بعز عزيز او بذل ذليل، لكن مش بتعور. وزي ما قلت انا خايف عليك، مش من مصلحتك ولا من مصلحة الدعوة ولا من مصلحة الامة ولا من مصلحة القضية نفسها ان احنا نشعل بلاد المسلمين. عبر عن رأيك بالوسائل المتاحة. والقصة في الدعوة قصة أسعد بن زرارة لما كان معاه مصعب بن عمير وقعد على بئر بيدعو المسلمين قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بيدعو الناس إلى الإسلام، وجاهم سعد بن معاذ، جئتما لتفسد علينا عبيدنا وأبناءنا، قوما إن كان لكما بأنفسكما حاجة. قال أو خير من هذا أن تقعد فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. العافي المساحات المتاحة بالإمكانيات المتاحة ضرورة شرعية. لذلك بقول لك صلح نفسك. قلت وبعيد ثاني الساعات اللي بتقضيها قدام التلفزيون أو في قراية الجريدة أو قدام النت اقضيها ساجد متبتل مبتهل لربنا حسن الظن به. وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أنت ما تعرفش بكرة يحصل إيه، قد يكتب الله الفرج وتفتح الأبواب، لكن مش بالحرب. قلت لك الجملة دي قبل كده كتير، أن ابن الجوزي قال مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو أهل الطائف شهر يدعو أهل الطائف ولم يسلم له رجل واحد، ضربوه وقعوه حفرة وجي رجع مكة منع من دخول مكة، ممنوع ما تدخلش تاني، مش انت خرجت مفيش. ودخوله مكة مهم يكمل دعوته، ما لسه بدري. فالشاهد انه دخل في جوار مشرك المر الحسن بن علي يطوف ويصلي بالكعبة وحواليها 360 صنم لسه. ابن الجوزي برضو يقول كلام جميل قوي، يقول ايه؟ يقول ولو كان غيره لقال يا رب انت مالك الملك وانت ارسلتني ونواصي القوم بيدك فلما ازل؟ مش ده السؤال بتاعك؟ لما نزل؟ مش ده السؤال بتاعك؟ سؤال عمر بن الخطاب يا رسول الله أليس على الباطل ونحن على الحق فلما نعطي الدنية من ديننا؟ مش ده السؤال؟ والرسول يقول أنا رسول الله ولن يضيعني. دي أقدار ربنا علينا وده واقعنا. يا إما هتعترف بالحق وتقول إن إحنا مستضعفين وده واقعنا ومش قادرين ومش بإيدينا، يا إما هو ده قدر ربنا علينا في الوقت الحالي. كيف ندفع القدر بالقدر؟ الصبر نوع من أنواع الدفع، إصلاح الأحوال لأن الله لا يظلم أحدا، صلح حالك مع ربنا لتدفع هذا الحال الذي نحن فيه، صلح حالك مع ربنا سبحانه وتعالى لأن هذا البلاء النازل علينا والامتحان اللي احنا فيه بسبب معصينا بسبب ذنوبنا بسبب خيانتنا للدين، فلابد صلح حالك. اتنين، صلح اللي حواليك، الدايرة الضيقة دي خالص، ابوك وامك واخوك واختك وزوجتك وولادك عمك وعمتك خالك وخالتك جدك وجدتك، دول بس صلحهم خليهم على نفس منهجك. دي حرب دي الوحدة، ده جهاد ده الوحدة، انك انت تدعو هؤلاء الناس الى دين الله ليرفع الله البلاء. اللهم اكشف الغمة عن جميع الامة، اللهم انتقم من اليهود، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم انا نسألك ان تعذبهم بانفسهم، اللهم اجعل اموالهم واولادهم حسرة عليهم، اللهم سلط سلاحهم في نحورهم، اللهم انتقم منهم واهلكهم، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم اظلهم بمظلة رحمتك، ادفع عنهم ودافع عنهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، سدد رميتهم وقوي شوكتهم واعل رايتهم والف بين قلوبهم. اللهم انا نسألك ان تحمي ضعفاء المسلمين، رحماك بنساء المسلمين، رحماك بشيوخ المسلمين، رحماك بأطفال المسلمين. يا رب يا رب يا رب، نحن بحاجة، أمتي أمة الإسلام لا تضيعي هذه الطاقة، احتبسوها يا شباب لوقتها ولزمنها لتفرغ في أعدائكم في اليهود لا في غيرهم. هناك على أبواب بيت المقدس لا في أرضكم يا شباب، بلاش من الانفعال لأنه يجر الويلات ويضيع الفرص ويفسد المسيرة. أصلح نفسك، سجدة طويلة أجعلتك وصبرك قدام الناس، كل كلمتين كلمتين بعدهم وكل ربع ساعة بربع ساعة كمان خذها ساجد، خذها في أجزاء قرآن، خذها في رفع إيدين لحد كتفك ما توجعك وانت رافع إيديك، خذها في اعتكاف في المسجد وخلوة مع الله، خذها في توبة صادقة في التخلص من الحرام كله. خرج طباع اليهودية من جواك، من الطباع اليهودية العجيبة اللي احنا عايزين ننتصر عليها جوانا، اننا نأتي دائما رغم انوفنا. النهارده دخل الشتاء والناس الغلابة، وما من مسلم إلا وفي عائلته فقير محتاج، مع ذلك محدش تطلع ولا حد ينشغل. شكر الله لكم، ادعموا أموالكم، ادعموه، ابعثوا لهم تفاصيل، ابعثوا لهم أكل، وابعثوا لهم كل، ابعثوا لهم دواء، دواء كل أنواع الأدوية، ابعثوا وقفوا ساندوا كل ما تستطيعون. بس وإذ نتق الجبل فقط، دي صفة في نصرة الشعوب المستضعفة. كفاية معاصي، كفاية ذنوب، كفاية خراب. أحذر الإعلام من خطورة خذلان دين الله ونصرة أعداء الأمة، وأن يكون بوقا للدعوة إلى المعاصي والذنوب، أو لتهويل الحال وعمل الخبطات الصحفية. كونوا صادقين في عرض القضية ولا تؤذوا المسلمين، لعرض القضية بإنصاف وبصدق وبحق، ولا تؤذوا أحدا. استعملكم الله لتكونوا أداة لنشر الدين، نشر العلم، نشر الحق، نشر الخير، نشر الصدق، نشر الأخلاقيات الإسلام، نشر مبادئ الإسلام، نشر. فكونوا كما يراد منكم، جعلكم الله عونا للمستضعفين. إخوتي، لا أملك في النهاية إلا أن أقول: أخي وحبيبي الشاب، أنا أبوك، عليك حريص، وبك رفيق، ولك ناصح أمين. إياك أن تخذل دينك، أري الله من نفسك خيرا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا نظر الله إلى قلبك، ماذا يرى الله في قلبك؟ قل لي بالله عليك، لو اللي في قلبك طلعته كله كده، تلاقي في حاجة تكشف منها؟ إن أنا شفتك، إن حد يشفك؟ طب ربنا شايف. قد تستطيع إنك تمثل على الدنيا كلها، ممكن تخدع الدنيا كلها، لكن لن تستطيع أن تكذب على الله ولا أن تخدع الله. أنا وأنا جاي قلت كده في قلبي وأشهدت ربنا، قلت له: رب أنت شهيد، أنا مش جاي النهاردة الليلة دي في هذا المكان في هذه الساعة إلا نصرة لدينك ولسنة نبيك ولمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نصرة لإخواننا في غزة، جئت أنصرهم بالحق، بكلمة حق، كلمة صدق، كلمة صواب تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، جئت نصرة لإخوان المستضعفين في كل مكان. كان احيانا بيتمازح الاخوه مزاح، بيضحكوا مع بعض، يوم يقول له: انت سبب ماساه المسلمين في البوسنه والهرسك. حقيقي هي دي، انا وانت وانتي وانتم سبب ماساه المسلمين في كل مكان. لابد ان نعود باللائمه على انفسنا لنصلح انفسنا، لان لو كان فينا خير كان ربنا رفع البلاء عن الامه وما ابتليناش البلاء ده. هي دي عطاء السلمي، كان يقوم الليل ويقول إذا أظلم الجو أو اشتدت الريح أو غلى السعر، يقول: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. كل واحد مننا لازم يقف الوقفة دي يقول أنا السبب، لو في خير ما كانش ده حصل، فيبدأ ينكسر بين يدي الله ويزل ويدعو ويتوجه، وحينها لعل الله يرفع بك البلاء، حين يرى ذلك وانكسارك قال يا رب أين أجدك؟ قال بغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. شاهده حديث عبدي مرضت فلم تعدني، مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. عودوا المرضى، زوروا المقابر، اكفلوا الأيتام، ارعوا الأرامل، تصدقوا على الفقراء، اطعموا الطعام. الصدقة تطفئ غضب الرب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم انتقم من اليهود، اللهم دمرهم، اللهم اقتلهم، اللهم أبد خضراءهم، اللهم إنا نسألك أن تحرقهم بنارك، أن تنزل عليهم غضبك ورجزك وعذابك، اللهم إنا نسألك أن تفسد طائراتهم، أسقطها على رؤوسهم، اللهم أفسد أسلحتهم، اللهم أرسل عليهم بلاء من عندك، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأعلي راية الدين، اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم ومن والاهم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين وانصر من وقف معهم وأعانهم برحمتك وحولك وقوتك يا حي يا قيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.